أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار الجزء تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سورة الذاريات. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى، ثم قال تعالى قال الرازي نعم، ثم قال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام قال: فما خطبكم، أي ما خبركم وشأنكم لما علم أنهم ملائكة لا ينزلون إلا بإذن الله لأمر عظيم؟ قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلى قوم لوط. ثم بينا ما لأجله أرسلوا بقوله: لنرسل عليهم حجارة من طين، يريد السجيل، وهي طين طبخ كما يطبخ الآجر حتى عاد في صلابته في صلابة حتى عاد في صلابة الحجارة، مسومة عند ربك للمسرفين. معنى مسومة أي فيها سوم وعلامات. قال الملائكة مسومين أي معلمين لهم علامات، فيها سوم وعلامات، قيل على كل واحد منها اسم من يهلك به أو من يهلك بها، وقيل أعلمت أنها من حجارة العذاب يعني فيها علامة، وقيل بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا. وقوله للمسرفين أي للزائدين في القبح لتعديهم إلى نكاح الذكور، وسمهم مسرفين كما سمهم عادين لإسرافهم وعدوانهم في عملهم، حيث لم يقنعوا بما أبيح لهم. ولذلك قال سبحانه في معصيتهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي لم يبلغ مبلغكم أحد. قال في الحجارة هذه، قال لا زالت حجارة اللي رمى الله بها أبرهة بعض، قالوا في إلى وقت كان بعض منها لا زال موجود في مكة بعض، قال حجارة صغيرة حمراء. ثم قال سبحانه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، قيل هم لوط وابنتاه، وقيل لوط عليه السلام وأهل بيته الذين نجوا 13. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط، والتقدير غير أهل بيت، والضمير فيها للقرية، ولم يجري لها ذكر لكونها معلومة. وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد، وأنهما صفتا مدح. ما يقول المسلم أن قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالإيمان والإسلام الله آمن ولا واحد 13، كل اللي آمنوا 950 سنة، يعني هو يدعي 950 سنة. لا نعم لوط، لا لوط ما آمن، حتى نوح عليه السلام ما آمن معه، حتى أحد من عياله ما رضي آمن، وزوجته ما آمنت، ولا آمن معه إلا بسيط حتى نوح عليه السلام بعد 950 سنة. لذلك قال حتى بناء السفينة أنها استمر 40 سنة يبنيها وهم يسخرون منه. لوط عليه السلام ما آمن معه إلا أهل بيت يعني، وحتى زوجته عادها ما هي معه. لذلك أن الأنبياء سلام الله عليهم يتحملوا مشقة ما أحد يتحملها من الناس. نعم. ثم قال تعالى: وتركنا فيها، أي قريتهم، آية من علامة وعبرة للذين يخافون العذاب الأليم، أي عبرة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم. قيل: المتروك فيها ماء أسود منتن في شقة أرضهم وخرج منها ذلك، وقيل صخر منضود فيها، وقيل حجارة مرمية في ديارهم وهي بين الشام والحجاز. وأيما كان فالمعنى أن تركنا عبرة أو أن تركنا عبرة بإفكها أو بأفاكها. الأرض الآن موجودة يعني، الآن في جوجل طلعوها، واسم القرية معروف اسمها، لها اسم في الأردن، وفي مكان يعني أخفض مكان على وجه الأرض كان ضربة جبريل عليه السلام، فلا زالت موجودة إلى الآن. وقيل أنها قمرها البحر الميت، عند البحر الميت هو أو طاشة، قيل أنها قمرت فيه من يعني النزول. هاو لها اسم لناسه الآن ولا اسمها موجود. ثم قال تعالى: ثم قال تعالى وفي موسى عطف على وفي الأرض آيات أو على وتركنا فيها آية، فكأنه قيل وفي الأرض آيات للموقنين، قيل إنه ما عذب أحد كما عذب قوم لوط، يعني كل اللي عذبوا عذبوا يعني عذاب، إلا قوم لوط يعني كان عذابهم أشد عذاب وأنكى العذاب وأسوأ عذاب وأقبح عذاب حتى قيام الساعة، يعني لشناعة ما أقدموا عليه. لذلك قيل إن لما رفعت نفس القرية جبريل عليه السلام أخذها بطرف جناح، قال حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح أديكتهم وضرب بهم الأرض، ثم بعد هذه الحجارة وخسف والعياذ بالله، وهذا ما بالله جريمة واحدة قالوا، بينما أمة محمد جمعت كل الجرائم. مع ذلك إن الله سبحانه وتعالى كرمهم لأجل محمد إنه ما ينزل عليهم عذاب لهم جميعا في الدنيا، ولا يعني جمعوا كل اللواط عندهم، الخمر عندهم، الزنا عندهم، الربا عندهم، لكن ما هم كلهم، يعني بعضهم والبعض، لكن هؤلاء يعني كان ما، وهذه من كرامات رسول الله صلى الله عليه وعلى له، فكانت رسول الله صلى الله عليه وعلى أن الله سبحانه وتعالى أجل العذاب على أمته وترك لهم المجال للاستغفار والتوبة. الأمم السابقة عذاب أجلها عذاب الآخرة لا شك وعذابهم لأنهم ما رضوا يستقيموا ولا الدنيا ولا الآخرة. وهم يعني يمكن من كون أن النبي قبل في قرية معهم في قرية يعني يدعي سنين في قرية، بس لما محمد صلى الله عليه وعلى أنه للبشرية وللجن والإنس، ولما ذولا هم بلا قرية فيها مدريكهم ومعهم نبي يصيح لهم الصبح والليل والظهر، قال نوح سلام الله عليه أني دعوتهم سرا وجهرا وأعلن وأسرار، ما خليت يعني صفة من صفات الجهال لو دعيتهم بها، ما أصروا واستكبروا، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. ولذلك الناس سلام الله عليه قال ولا واحد ربي لا تذر. نعم. وفي الأرض آيات للموقنين، ثم قال وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم فإنه من آياته، ثم قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان دليل من المعجزات مبين بين واضح لا شك فيه في إعجازه، يحتمل أن يكون المراد المعجز الفارق بين سحر الساحر وأمر المرسلين، ويحتمل أن يكون المراد منه ما كان معه من البراهين القاطعة التي حج بها فرعون، وهو حج فرعون أولا بالعصا حية وبيده ما أخرج بيده بيضاء للناظرين، ثم بعدها بحق السحرة يعني كم تسع آيات بالدم بالضفادع وبال يعني ما ترك والقمل، يعني تسع آيات كاملة إضافة إلى مع ذلك صعيدة فراعنة سنحوا عيوا. نعم. ثم قال عز وجل فتولى بركنه أي بجانبه معرضا عن الحق، وقال ساحر أي موسى ساحر أو مجنون، قال الهادي عليه السلام معنى فتولى أي حول وجهه وثنى شكه وجانبه ملتفتا عن موسى معرضا عن ما جاء به من الهدى ناسبا ما جاء به موسى إلى السحر والجنون، وهذا شيء يفعله الجبابرة المتكبرون والفراعنة الطاغون، فإذا سمعوا ما لا يحبون أو واجهوا ما لا يريدون صدوا بأحد جانبيهم وثنوا وجوههم مع مناكبهم منحرفين عمن يقاربهم، أو زد بأيديهم من يبرر لهم من علماءهم ولا من وزراءهم ولا من قوادهم، ولا هذا ما بالله ساحر، قال هذا على أساس أنه يتقرب إليه، فهو يتقرب إليه بهلاكه وهلاكه، يعني ما هو يتقرب إليه بمنفعته. وقيل معنى بركنه أي بقوته، قال عنترة فما أوهى مراس الحرب ركني ولكن ما تقدم من عهودي، قال ما أوهاني مراس الحرب لكن ما تقدم من عهودي، عمري هو اللي أوهاني خلاص جيب، بعدين قالوا شيابة عبد ولا شيء فخلاص ما عاد قال عاد يتحرك من مكان. ثم قال تعالى فأخذناها، قال الإمام الهادي عليه السلام أي أوقعناها وجنوده فنبذناهم أي رميناهم. فأخذناه قال الإمام الهادي عليه السلام أي أوقعناه وجنوده فنبذناهم أي رميناهم في اليم، واليم فهو البحر المالح الأعظم وهو مليم أي بما يلام عليه من كفره، مستوجب للعقوبة بفعله، مستدعي لدواعي اللائمة إلى نفسه، فاعل لكل ما يلام به وهو مليم أي ملوم من الأفعال التي يرتكبها. واللائمة هنا فهو الذنب الذي عوقب عليه ولامه الله فيه. وقد قيل أن المليم المدين هو الصامت المتحير الهائب يرى من الأمر ما قد بهته وأفزعه، والقول الأول أحبهما إلي وأصحهما عندي اللي هو مرتكب العقوبة ومسيء. ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام. ثم قال تعالى وفي عاد وهم قوم هود، يقول الهادي عليه السلام وفي عاد آية وعبرة وتذكرة لمن أراد التذكرة. إذ أرسلنا أي حين أرسلنا عليهم الريح العقيم، والريح العقيم فهي ريح العذاب الشديد الأليم الذي لا فسحة معها ولا فرج فيها ولا تنفيس لمن استوجبها، فلما لم يكن فيها رائحة ولا تخفيف ساعة واحدة قيل هي عقيم من الفرج والراحة، لا يتولد عنها لا فرج ولا راحة، أي لا فرج فيها كما يقال رجل عقيم وامرأة عقيمة وهما اللذان لا يلدان ولا يكون منهما ولد. فكذلك هذه الريح الشديدة العظيمة التي لا راحة فيها ولا يكون منها سكون طرفة عين لأهلها حتى تدمر كل ما أتت عليه. فإن قيل قد ذكرت أن المقصود ها هنا تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره بحال الأنبياء، فلما لم يذكر في عاد وثمود أنبياءهم كما ذكر إبراهيم وموسى؟ قيل له في ذكر الآيات ست حكايات، حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته، وحكاية قوم لوط ونجاة من كان فيها من المؤمنين، وحكاية موسى عليه السلام، وفي هذه الحكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين لأن الناجين فيهم كانوا كثيرين. أما في حق موسى وإبراهيم عليهم السلام فظاهر، وأما في قوم لوط فلأن الناجين وإن كانوا أهل بيت واحد لكن المهلكين أيضا كانوا أهل بقعة واحدة. وأما عاد وثمود وقوم نوح فكان عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين أضعاف عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين من قوم لوط عليه السلام. فذكر الحكايات الثلاث الأول للتسلية بالنجاة، وذكر الثلاث المتأخرة للتسلية بهلاك العدو، والكل مذكور للتسلية بدليل قوله تعالى في آخر هذه الآيات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إلى أن قال فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي هود قال بعد الحكايات ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، إلى أن قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فذكر بعدها ما يؤكد التهديد، وذكر بعد الحكايات هنا ما يفيد التسلي. يعني قال الثلاث الأول ذكر فيها النجاة اللي نجاهم الله سبحانه وتعالى فهذا تسلية، والثلاث الآخرة ذكر فيها الإهلاك والانتقام وهذا أيضا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ثم وذكر بعد الحكايات هنا ما يفيد التسلي، ثم قال عز وجل ما تذر من شيء أتت عليه أي جرت عليه في مرورها إلا جعلته كالرميم كلما رمى أي بلية وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك أو غير ذلك. قال الشاعر تركتني حين كف الدهر عن بصري وإذ بقيت كعظم الرمة البالي، تركتني حين كف الدهر عن بصري عميد وإذ بقيت كعظم الرمة البالي، قال ما عاد إلا كعظم بالي ما عادها. وأحسن من قول الشاعر قول زين العابدين عليه السلام فأضحوا رميما في التراب وأقفرت مجالس منهم عطلت ومقاصروا. قال الهادي عليه السلام يقول تعالى ضربته وطحنته وأبادته حتى تركته مثل الرميم، والرميم فهو الحشيش البالي القديم العهد بالحياة الذي قد بليا فاسود وفني فلم يبقى فيه إلا فتات لا منفعة فيه، درع قديم قد هو منتهي، ومن يعني يبا يشوف كيف العظام تصبح رميم يدخل الأخدود. أو إذا كان في مكان في قبر أو رأى يعني في الأخدود أنا رأيت يعني إذا أخذت العظم خلاص ما بلا مجرد أنك تمسكها يصبح تراب في يدك ولا شيء ولكن ما هو تشوفها في الأرض مطروح عظم لكن مجرد أنه يحركه يبقى لكن إن أي شيء يحركه على طول ينتهي كذلك في المقابر اللي يسووها اللي يخرجوا منها نعم يعني يخلوه تقريبا 6 أشهر أو كذا مقفل تماما مجرد أن يفتحوا مع الهواء يعني يضم كلها خلاص تصبح كثير رميم يلتف في جنب من ال لذلك بعضهم ما يخرجوها لأنها خلاص يجي كثير رميم بالله يحطوها عندها فوق نعم وفي ثمود وهم قوم صالح يقول كذلك آية وعبرة انتهى ومعنى إذ قيل لهم أي حين قيل لهم تمتعوا انتفعوا ببقية عيشكم حتى حين تهديدا لهم قيل تفسير قوله تمتعوا في داركم 3 أيام بعد قتلهم الناقة وكانت في تلك الأيام تتغير ألوانهم فتصفر وجوههم وتسود قيل وهو ضعيف لأن قوله تعالى فعتوا عن أمر ربهم بحرف الفاء دليل على أن العتو كان بعد قوله تمتعوا فإذن الظاهر أن المراد تمتعوا في الدنيا إلى وقت انقضاء آجالكم والمقول لهم ما حكاه الله سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إلى قوله وزرع ونخل طلعها هضيم ومعنى فعتوا عن أمر ربهم استكبروا عن امتثاله فعصوا أمره فأخذتهم الصاعقة يعني الصيحة التي حلت بهم والصاعقة النازلة نفسها إلى صيحة جبريل عليه السلام يعني سبحان الله آيات القرآن وقصصها متداخلة ومتكررة ولكن لا تتكرر بدون فائدة تأتي قصة موسى هنا بشكل وتأتي في سورة أخرى بشكل وفي كلها عبرة أخرى وتسلية أخرى أو تخويف أو تهديد أو تذكير فدائما تأتي في يعني في مساد لنفس يعني القصة ولكن في معاني مختلفة وأهداف مختلفة لها وقال في التجريد يعني العذاب والصاعقة كل عذاب مهلك وقيل الصاعقة الموت عن ابن عباس وقوله وهم ينظرون إشارة إلى أنها كانت نهارا وهم يعاينون أو إشارة إلى تسليمهم وعدم قدرتهم على الدفع كما يقول القائل للمضروب يضربك فلان وأنت تنظر إشارة إلى أنه لا يدفع وقيل ينظرون بمعنى ينتظرون العذاب لأنهم قد وعدوا به بعد 3 أيام ثم قال تعالى فما استطاعوا من قيام على أقدامهم بل جثموا في الأرض كقوله فأصبحوا في ديارهم جاثمين وقيل من قولهم ما يقوم به إذا عجز عن دفعه أي فما قدروا على دفع العذاب عن أنفسهم وما كانوا منتصرين أي ممتنعين من العذاب استسلام خلاص بدو يرى العذاب ما عاد فيه مجال لا يهرب لا يقاوم لا يفعل شيء انتهى قوة جبارة هائلة لا يستطيع أن يفعل معها شيء يعني يرى الإنسان ضعفه وحقارته عندما يرى قوة الله سبحانه وتعالى يعني المعروف أن الإنسان يهرب قدر استطاعته عندما إذا قالوا بيجي اليوم هنا زلزال ولا بيجي اليوم هنا صيحة ولا بيجي فيهرب الإنسان ما عاد يعني مع هذا أبدا انتظروا انتظار ثم قال تعالى وما كانوا منتصرين أي ممتنعين من العذاب وقوم نوح بالنص أي أهلكنا قوم نوح لأن ما قبله يدل عليه أو واذكر قوم نوح أو هو عطف على الضمير في أخذتهم وقرئ بالجر وفي قوم نوح آية من قبله أي قبل المذكورين والمعنى وفي قوم نوح لكم عبرة من قبل ثمود وعاد وغيرهم ثم قال تعالى إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين متوغلين في الكفر ثم رجع بعد التهديد إلى إقامة الدليل فقال سبحانه والسماء بنيناها بأيد لأن بناء السماء دليل على القدرة على خلق الأجسام ثانيا كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم إذن قال والسماء بنيناها بأيد لأن بناء السماء دليل على القدرة على خلق الأجسام ثانيا مرة ثانية كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ومعنى بنيناها قال الهادي عليه السلام فوجعلناها وخلقناها وقدرناها سقفا عليكم ودبرناها ومعنى بأيدي فهو بقوة واقتدار وإنا لموسعون يقول إنها إنا لها لمعظمون موسعون فهي واسعة عظيمة طبق على طبق غير ناقصة ولا صغيرة. ثم قال تعالى استدلالا بالأرض والأرض فرشناها يقول بسطناها لكم ومحدناها فصارت لكم بتقديرنا فراشا ولأحيائكم وأمواتكم برحمتنا كثاتا فنعم الماهدون أي فنعم نحن الماهدون ماهدوها أي الباسطون المسوون الموطئون لصعدها المسهلون لسهلها والمهد ما يمهد أي يفرش ليضطجع عليه. ثم قال تعالى استدلالا بما بينهما ومن كل شيء أي من كل الحيوان خلقنا زوجين إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين ووفقنا الى كل امر طيب يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ووفق أولادنا وبناتنا وأخواننا وكل من يختبر في الأيام هذا يعني يسر الله أمورهم إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا